بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. كلام في عصر البارحة كان في يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، وقلنا أن التسبيح لا يقتصر على حركة اللسان بكلمة سبحان الله، إنما التسبيح باللسان ده واحد فرع من فروع التسبيح، إنما التسبيح أصله المعرفة الحقيقية بحق الله سبحانه وتعالى وبصفاته وأفعاله، بمعنى أن يكون في قلب الإنسان تصور صحيح عن الألوهية في القدرة والحكمة والرحمة والجلال والكبرياء والعظمة. ولذلك لما تقرأ من القرآن ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني مالك بالكرسي؟ واحد جاب كرسي والتاني هيقعد عليه، انت مالك؟ واحد جاب كرسي والتاني هيقعد عليه، انت مالك؟ خليك قاعد على الارض احمد ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يبص لكده كده، وانا بتكلم مع ناس وبيعمل لك لزوم الله لزوم الكلام. والتسبيح زي ما قلنا اذا كان بالقلب معناها القلب يبقى فاهم صح، فاهم عن الالوهيه فاهم صح، وعن الربوبية فهم صح، هو ده التسبيح. اللي يفهم عن الألوهية فهم مشوش أو مغلوط يبقى قلبه مش مسبح لله بالطريقة الصحيحة، يعني بمعنى إذا كان الألوهية معناها إله خالق مدبر مهيمن على هذا الكون يستحق أن يعبد وأن يوحد، هو ده التصور الصحيح عن الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش التصور عن الله ان هو يحتاج الى شريك ولا الى ولد ولا الى صاحبه ولا الى معين، لانه غني عن ذلك. اللي مش فاهم كده يبقى ما يعرفش يسبح ولا ينزه بقلبه. كذلك قلنا الجوارح تنزه وتسبح الله سبحانه وتعالى بان تسخر لله، لانك لو اللي خلق لك العينين مين؟ الله. طب لو استخدمتها لغير الله بالعينين ما بتسبحش ربنا، بالعينين مش فاهمه ان هي مخلوقه لله، او انت ما استخدمتش العينين استخدام صحيح وبالتالي لم تسبح الله بعينيك. يعني اللي بينظر نظره للحرام هذا يستخدم جارحته لغير الله. بل ابن القيم وابن تيميه قالوا إن ربنا ادالك جوارح عشان تستخدمها لخدمته، يعني لطاعته. العين تنظر بها في ملك ملكوت في ملك الله عشان تقول سبحان الخالق، عشان تتدبر في خلق السماوات والأرض تقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما يستخدمها في معصية الله يبقى استخدمها سلاح في يد عدو الله. واضحة؟ هي النظرة المحرمة، سهم من سهام إبليس. طيب يعني لما تستخدم عينك عشان خاطر عيون إبليس وانت عارف كواحد مسلم ان إبليس عدو الله، حد ما يعرفش كده؟ حد ما يعرفش ان إبليس عليه اللعنة عدو لله؟ كلنا لازم نعلم كده. عدو الله إبليس، لأن إبليس قال أنا طول ما أنا قاعد حي أبعد الناس عن عبادة الله وعن الطريق المستقيم، لأضلنهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ملعون وبيتحدى عشان عرف أنه داخل جهنم واستكبر على ربه، فبيتحدى ويقول أنا أخلي بني آدم أفتنهم ما خليهمش يعرفوا الحق ولا يمشي طريق الخير أبدا. يعني هزجهم زج، يزج بهم زجا في طريق الشر والأذى. واحد يتحدى الحق تبارك وتعالى، طبعا مش بيتحدى عن قدرة ولا عن قوة، إنما عن يأس. لما يأس من رحمة الله ومش داخل الجنة، فقال لك اشتغل شغلان عليه اللعنة. في ناس من بني آدم بيعملوا كده، خلي بالك يعني، لما يعني في جهة مشى في المعصية شوية وشرب شوية خمر والعياذ بالله، ولا سرق، ولا مشى في الزنا، ولا مشى في النصب، يشتغل في النصب على طول. في الأول يشتغل في النصب، بيقول لك اشتري لي تمثال كده وأبيعه، ويضحك يضحكوا عليه ويضحك عليه ويضحكوا على الناس، يقول لك أبيع ويقبض 10,000. ال10,000 طبعا عرفوا إن هو مزور وقليل الأدب، فعشان يفر من الناس يهرب من الناس. بعد شوية يشتغل مع واحد بيزيف عملة، يجيب فلوس مزيفة ويبيعها للناس، ويروح يودي 100 جنيه للولد في الكشك ويقول له اديني كل سكر وهات الباقي، ياخذ من ال100 جنيه كل سكر ب5 جنيه وياخذ الباقي، وال100 جنيه ما تساويش صفر. يبقى هو كسب، خد 96 جنيه حرام. هو بيعتقد ده ذكاء، لكن ابليس الملعون عليه لعائن الله جنده وخلاه ابليس ثاني، من يعني شياطين من شياطين الانس. لما يأس من طريق الخير والعياذ بالله، مشى في طريق الشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يفتح أبواب الرحمة وأبواب الأمل لكل عاص على أرضه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. امبارح بعت حجر ب20,000 ولا 50,000، توب يا عم واستغفر ربنا تعالى، بس انت وربنا يفرجها عليك ان شاء الله. يجي ابليس يقول لواحد تاني شغال في النغم والموسيقى والغنى والطبل والزمر، يقول له توب، يتوب. يعني ابليس يعني يشوف واحد هيتوب، يقول له انت هتوب وتسيب الغنى، طيب هتاكل من فين؟ هتبطل تغني، طيب هتبطل المزيكا ولا الموسيقى، هتاكل من فين؟ يخوف. يقوم يجي الواحد في الجامع يقول له اعمل، يقول له اعتمد على الله وثق في الله وامشي في طريق الخير هترزق ان شاء الله. يمشي في طريق الخير يقوم يتعثر شوي، يتعب. كان بيضحك على الناس وينصب، يقعد يقول يا ليلي هي انهاره، واخر الليل ياخذ 50-60-100 جنيه ويقسمهم مع بعض، يقول لك يلا على حساب المغفلين، هات فلوس المغفلين، والمغفلين راحوا يناموا، دفع فلوس وراحوا ناموا، دفع الفلوس وراحوا ناموا، وياخذوا على وداني مصلخه يقول هات فلوس المغفلين ويقسمها. ساب الفرقه، عاوز يتوب، مفتح له كشك، الكشك مش جايب حاجه. يجي ابليس يقول له هذيك شفت بقى، شفت الكشك عمل لك ايه؟ شفت الحلال عمل لك ايه؟ شفت كلام الشيخ في الجامعه عمل لك ايه؟ اديك مش لاقي تاكل، اديك حتى الجلابيه مش عارف تكويها، اديك حتى مش عارف اللي مش عارف فيه الجامعه مش عارف تصلح. يفضل يشتغل عليه، يشتغل عليه، يوئسه هو من طريق الخير. فابليس عليه لعن الله، عشان ما نخرجش برا الموضوع، عليه لعن الله لما يقول لأغوينهم اجمعين. دي مش عن قدره ولا عن كفاءه، لا، ده هو يأس، لا مش داخل الجنة هيعمل. طب ربنا من حكمته الأزلية أزلا قدر أن ابن آدم يعيش في صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وإنه يجد أعوان على الخير وإن كانوا قليلين، ويجد أعوان على الشر وإن كانوا كثيرين. فإبليس قال له غيرناه إجمعين، لما يأس من رحمة الله اشتغل عدو لله. فأنت لما تستخدم عينك في إرضاء إبليس، كأنك أخذت السلاح اللي ادلك رب عشان تنتفع به في الخير، وديته لإبليس عشان يحارب به جبار السماوات والأرض. يبقى أنت اشتغلت جند من جنود إبليس لما تنظر نظرة محرمة، لما اللسان يتطاول على خلق الله غيبة أو نميمة أو أذى أو همزا أو لمزا أو طعنا، يبقى استخدم سلاحا في يد الشيطان، في يد إبليس. لما الإيد تعمل حاجة في الحرام، تكتب كلمة في الحرام، يشتكي شكوى كيدية، أو يؤذي واحد بشكوى، أو يمضي على شكوى غلط، أو يعمل أي حاجة بإيده، استخدمها لإبليس. يبقى أنت لو استخدم جوارحه في المعصية، كأنه يحارب جبار السماوات والأرض بالنعمة التي أنعم الله عليه بها. ونديك النعمة العين عشان تشوف، عشان تبصر، تمشي في الطريق تبقى عارف الصح فين والغلط فين، وعارف ان دي الطريق ده سالم، والطريق ده فيه شوك، والطريق ده فيه مطبات، والطريق ده فيه بلاوي واذى. عينيك تشوف بيها عشان تبصر ما تنتفع به. لما تستخدمها وتنظر إلى ما يغضب الله تبقى استخدمتها سلاحا في يد الشيطان، وكذلك اليد وكذلك الجارح كلها. وخلي بالك أنت كده لا تؤذي الله، أنت تغضب الله لكن لا تؤذيه، تؤذي الإنسان بيؤذي نفسه لما بينظر نظرة محرمة، ينظر نظرة محرمة يؤذي نفسه. إزاي؟ قال لك لأن النظرة المحرمة تدخل إلى القلب فتعمل عليه بصمة سودة كده، نظرة ثانية بصمة سودة، نظرة ثالثة بصمة سودة، نظرة 50 بصمة سودة، لحد ما القلب يبقى إيه؟ أسود. يجي يصلي الجمعة يقول لك أنا مش عارف الرجل ده بيقول إيه، عامل كده يبص للشيخ اللي فوق المنبر يقول لك أنا مش عارف بيقول إيه، هو مش عارف بيقول إيه عشان قلبه مش مفتوح، قلبه مش مغلف، ما مغلف ولا عياذ بالله، قلبه مقلوب ما بيسمحش ما بيستقبلش. إيه اللي غلطاه؟ ظلمة المعصية والعياذ بالله. ولذلك الذي يكثر يديم النظرة المحرمة تنطمس بصيرته فلا يدرك حقائق الأمور، ولو سمع العلم مش هينتفع، هيعاني عشان يفهم كلمة. إنما الذي يغض بصره عن الحرام يجعل الله في قلبه إيمانا يجد حلاوته. بس أنت كده جربها مرة، جربها مرة في اليوم ولا مرتين في اليوم، لما تغض بصرك عن الحرام لو مسكت المصحف تلاقي القرآن حلو وجميل. طب حلاوة القرآن بتحسها بالعين ولا باللسان؟ ما احنا صايمين ولا بودنك؟ حلاوة القرآن تستشعر بها بإيه؟ بالقلب. والقلب السليم هو اللي يحس بطعم الحاجة، زي اللسان السليم يذوق الحاجة يلقاها حلوة، لما يكون عيان يلقاها مرة. ومن يكن ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، زي ما اللسان يقول على العسل ده مر ويقول على التفاح ده مر، التفاح الأصلي يعني يقول كويس المستوى على مستوى الشجر، لما يقول عليه حلو يبقى اللسان سليم وطبيعي، لما يذوق الأكل يقول لك لا أنا مش حاسس بطعم الأكل أكله مر، يقول معلش ألف سلام عليك ربنا يشفيك الأكل حلو بس أنت لسانك في حاجة. القلب كذلك إذا سلم القلب يستشعر حلاوة كلام الرب. كان قلنا في أول ليلة في أول من ليالي رمضان، أول يوم سلينا في التراويح ليلة أول رمضان، يعني قلنا أن القلب السليم هو الذي يتذوق حلاوة القرآن، يقرأ يحس بجمال القرآن، يسمع يحس بجمال القرآن، في حين أن واحد يسمع يخرج من الجامع متضايق لما يسمع القرآن، يضيق صدره والعياذ بالله. الفارق أن القلب السليم يستشعر حلاوة كلام الرب. وأنا قلت لكم زمان أن الشيخ الإمام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله قال لك ربنا جعل القرآن، واحد راح يمضي على الدفتر جوا خلي بالك، راح يمضي في الدفتر عشان يغش نفسه في رمضان، واحد هيمضي على الدفتر ويروح حضر الحق شوف المكتب بتاعك ها. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم خلي في الدرس وبعدين أنا أقول لك على ذلك، نصلي على رسول الله. نعم لا ده مش عامل، لا ده مش عامل. اللهم صل على سيدنا محمد. أبو حامد قال لك يا ربنا زي ما قال اللي يحمل المصحف لازم يكون طاهر يتوضأ عشان يشيل المصحف ويقرأ، اللي عايز يفهم القرآن لازم يكون قلب طاهر، ما يكونش تلوث بنظرة محرمة ولا بكلمة محرمة ولا بخاطر محرم. يعني القلب يتلوث بالمعاصي، القلب يتلوث بالمعاصي، بمعنى النظرة المحرمة نكتة سوداء، الكلمة المحرمة نكتة سوداء، يسمعها أو يقولها نكتة سوداء نكتت في قلبه، لما يسود قلبه والعياذ بالله يخبث، ولما يخبث ما يحسش بطعم حاجة خالص، يقرأ القرآن ما يحسش بحلاوة، يسمع الموعظة ما يتأثرش بيها، يسمع الحديث ولا كأن بيحس بحاجة والعياذ بالله، زي ما قلنا امبارح الكهرباء ما تمشيش الخشب، كذلك نور القرآن لا ينفذ في قلب المغلف، الإشعاع بتاع القرآن ما يوصلش القلب محجوب عن الله بالمعصية. والقرآن قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الذنب على الذنب حتى يسود القلب. طيب انت لما تستخدم جوارحك في معصية الله يبقى أنك تحارب الله بنعمته، بدل ما تشكر الله بالنعمة انت بتحارب بتزعل فيها وتغضب الله بالنعمة. إذن هذه الجوارح مش مسبحة لله. والملائكة زمان فهمت الكلام ده زمان خالص، يوم ما أبونا آدم كان مجندلا في طينته، شوية طين مصورين في الأرض كده، وبعدين ربنا قال لهم أنا أسويه وأنفخ فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. قال لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يعني شغلة الملائكة إيه؟ تسبيح وتقديس. المعنى اللي احنا بنحاول نعرفها دلوقتي، التسبيح معناها تنزيه، والتقديس معناها ألا تعتقد أي شائبة يوصف بها الحق تبارك وتعالى. نحن امبارح قلنا آية غلطنا فيها، وبقولش قاعد لي وراء العمود هناك، مش عارف مين قاعد وراء المنبر هناك، وعارف ما جاش، وقلنا آية بدأناها غلط وقلناها غلط وسجلت غلط، هو قاعد مضض رجليه وغلط، هو عمك صلاح يغلط ويلا وربنا يغفر. الآية بيقول لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. اللي مط رجليه وقعد وراء العمود ما ينفعش يقعد مجلس العلم، تقعد هنا يا عم سيد نفسك، تقعد هنا وقعد براحتك، هات كرسي وقعد هنا، تجيب كرسي وتقعد هنا، مطلش رجليك وتقعد بعيد. أمال ربنا ادك امانه ليه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. اليهود ظنوا بالله ظن السوء. الانسان اللي عنده مشكله وما عندهش امل انها تتحل يبقى يسيء الظن في الله، واذا اساء الظن في الله يبقى لم يقدس الله، ما عرفش ربنا حق معرفته. لو ربنا ابتلى واحد وقال ايه ربنا عامل فيا كده ليه، انا بس مش عارف ربنا كارهني ولا عامل فيا، لا ما تفهمش كده، لا افهم انه رحيم ورحمن وبيبتليك زي الاب لما يمسك ايد ودن ولده الولد الصغير اللي بيلعب، يعني اذا كان الاب عاقل وحكيم يعني، وساب الكراسه ورماها ما بيحلش الواجب، لسه عيل لسه في اول الروضه ولا في اول المدرسه، ساب الكراسه ورماها في الارض. فالاب يقول لي يا ولد تعال ذاكر يا بابا اسار عشان اجيب لك الحاجه الحلوه، عشان تاخذ تاكل الزبادي، عشان اجيب لك القلم وانت رايح المدرسه، امسك من ودنك كده بس برفقه مش يشوت برجله، ما في واحد مجنون؟ العيل ما يفهمش فبيغلط، ابوه يطلع مجنون اكثر منه، وكلنا بنعمل كده. العيل فهمه قليل عن عقليه ما تفهمش ان ده غلط وصح، شوف ده بيعمل ايه. فالعيل لما يغلط له عذره لان ده ما يفهمش، لما يجي الاب يشوط برجليه يبقى ايه؟ يبقى اسوأ من العيل، بيجي ما عندهش مخ خالص. لو العيل غلط وفتح التلفزيون على المسلسل وانت في رمضان مش عايز مسلسلات ولا عايز اغاني، شلت انت التلفزيون وكسرت في الارض، يبقى من اسوأ من الثاني. العيل غلط وفتح التفاح، الابو شال التلفزيون وكسر، يبقى الابو عمل ايه؟ فقد عقله، يبقى مش مظبوط. يبقى يعني المتزن يزن الامور على حقيقتها. لما ربنا يبتليك معنى يقول لك يا عبدي خلي بالك ان انت تحت ايدي وانا اتحكم فيك زي ما انت عايز، تلجا الي وتطلب مني وتدعيني افرجها عليك. لو سمعت الكلام وقلت يا رب هيفرجها عليك على طول. لو تضجرت وقلت ايه انا ليه كده وحقي ورزقي ومش عارف ايه وضيقه عليا ليه وضيقه في وشي وحالتي كرب، وتشكي للصغير والكبير وتشكي للحيطان، تشكر رب للخلق. طب خليك تشكي، شوف الناس يعملوا لك ايه. انما الجا الى الله، افهم فهم صحيح وقدس الله ونزه الله واحسن الظن في الله، لانك تفهم انه رحمن ورحيم وابتلاك عشان تصبر عشان يديك اجر. أخر عنك الرزق عشان تصبر وبعد يديك الرزق ويديك الأجر. هو كده سبحانه وتعالى، يعني هو حكيم. لأن لما تفهم أنه هو ضيق عليك الرزق عشان ذكرهك يبقى مش مظبوط. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. الاثنين غلطانين. الاثنين مين؟ غلطانين. طب الأولاني قال إيه؟ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه، خلي بالك، إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما. غلطان. يعني إيه؟ يعني هو عشان وسع عليك الرزق هذه الكرامة، ولا عشان أنت تستاهل كده؟ يعني هو بيقول أنا ربنا أداني الرزق ده عشان أنا أستاهل، أصلا أنا نيتي طيبة وقلبي سليم، فربنا بيسيب لي الرزق من في الليل قبل النهار، مش عشان هو كريم الله وعشان رحيم وعشان خزائنه كثيرة مملوءة وعشان تكفل برزق العباد فضلا منه وكرما. ما قالش كده، يقول عشان أنا أستاهل كده فيقول ربي أكرما عشان أنا أستحق الكرامة، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. مش ضيق الرزق مش إهانة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. الخير لما يزيد امتحان، ولما ينقص امتحان. أنت في حاليك بين السراء والضراء في امتحان وابتلاء. ولذلك المؤمن المتثبت هو اللي عايش متنعم ومبسوط، والنبي مبسوط منه وربنا مبسوط منه والملائكة مبسوطة منه والأرض تحمده والأرض يعني تدعو له والسماوات تدعو له. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس شيء من ذلك إلا للمؤمن. المؤمن يفهم صح، يفهم حكمة الله، يبقى ينزه الله. ما يعني ما يوصفش ربنا بانه ما ادانيش الرزق عشان ما بيحبنيش، ولا مش عاوز يديني، ولا مش عارف ربنا عايز مني ايه، والكلام كده يتسخط به والعياذ بالله. يبقى تنزيه الله وتقديسه بالجوارح ان تستخدمها في طاعة الله. لو استخدمتها في معصية الله يبقى استخدمتها سلاح ضد ربنا، وقفت في طابور ولا في صفوف ابليس وتحارب الحق تبارك وتعالى. لو انسان اساء الظن في واحد يبقى استخدم قلبه استخدام مش كويس، لم ينزه الله بقلبه. في واحد يسيء الظن يقول لك ده راجل ده عمال يقول يعني بس عشان خاطر يقول عليه ده ايه بيعرف، يعني ده عمال يوعظ عامل نفسه واعظ وعامل نفسه يعرف وعشان بس يتجاب بس عشان يقول عليه الناس بتاعه، وقاعد كده معانا في الدرس ويجول في قلبه هذا الخاطر. ان دار في قلبك هذا الخاطر ولا ندار في قلبي ظن سوء بأي واحد من الموجودين، يجب أن أستغفر الله. أستغفر الله، يعني لأن سوء الظن معصية، فيجب أن أستغفر الله منها، أستغفر الله منها. هذا الذي يسيء الظن بخلق الله إنسان لم ينزه الله، أولا لأنه استخدم قلبه في معصية الله، ثانيا لأنه نسي أن الله مطلع عليه في قلبه. ربنا عارف قلبك فيه إيه، فما تنساش، فقول أستغفر الله عشان إيه تنظف قلبك. إذا نظفت قلبك هتفقه وتفهم وتستمل العلم وتنتفع به. هذا التنزيه. ولذلك عبادة الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك، زي ما قلنا في درس الفجر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله واجن فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قلنا أرقى العبادات فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هو لما ربنا نصر النبي عليه الصلاة والسلام نصره لأنه استحق ولأنه جاهد ولأنه صبر ولأنه مضى على الطريق ثابت كما أمره الله. صلوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وصبر واستجاب لله وثبت كما أمره الله سبحانه وتعالى، وتحمل الأذى من العباد وصبر سنة وعشرين وثلاثة وعشرين سنة. فلما ربنا فتح عليه بعد 21 سنة في الفتح مكة، قال لي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. طب دي واضحة، يحمد الله على نعمة الفتح ونعمة دخول الخلق في دين الإسلام، واستغفر. يستغفر من إيه؟ طيب مما يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك لأن الاستغفار عبادة من أرقى العبادات، وهي عبادة الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. أنتم لا، نحن قاعدين مش دريين، نحن قاعدين هنا مش دريانين، لا ندري إن فيه ملائكة شغالة استغفار لأهل الأرض، ربنا سخرهم يستغفرون لأهل الأرض من المؤمنين المطيعين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يبقى وظيفتهم هكذا. إذا كانت الاستغفار، إذا كان الاستغفار وظيفة الملائكة فهي وظيفة راقية، لأن الملائكة خلق راقين خلقوا من نور لا عمل لهم إلا عبادة الله. فلما تشتغل بعبادة الملائكة ترقيت مع الملائكة، لما يقول سبحان الله وبحمده ترقيت مع الملائكة. ولذلك من عبادة الملائكة تسبيحهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبوح قدوس رب الملائكة والروح. في ملائكة شغلها كده آلاف ملايين يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كان النبي يقولها في ركوعه وسجوده صلى عليه عليه الصلاة والسلام. بعد ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كده بالطريقة دي، يعني انت راكع تقول ايه؟ سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ما ينفعش سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما ينفعش، ما ينفعش تركل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ما ينفعش. الملائكة مش هتغش، مش هتسجلها خالص. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 12 حرف يتقالوا واضحين كده. بعد ما خلصت قلت سبوح القدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ده في الركوع. ولما كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الوتر يوتر آخر الليل يقول سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته سبحان الملك القدوس، يسمع بها أهل بيته سبحان الملك القدوس، يقولها بالليل بعد ما صلى الوتر عليه الصلاة والسلام. ده شغل اللسان. ولذلك قلنا التسبيح باللسان فرع من هذا التسبيح. طبعا ده بعض ما تيسر عن معنى التسبيح. بقي أن نحاول نذكر أذكار النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء إن كان في الأجل بقية ونساء. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. إذا أردت فتنة بقوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أعلى وآله وبارك الله فيكم.